أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول هذا السائل: عندي مبلغ 100,000 أزكيها، وعندي 50 بالبيت لا تزكى لمصاريف الأولاد، هل هذا؟ أعد السؤال. يقول عندي مبلغ 100,000 ريال. 100,000 ريال، نعم. هذه يزكيها، نعم، وعنده 50,000 لمصاريف الأولاد بالبيت لا تزكى. على كل حال الزكاة تتعلق بالمبلغ الذي بلغ نصابا، فأنت عندك 150,000، فإذا مر عليها الحول بصرف النظر كونك أرصدت بعضها للنفقة أو أرصدتها لأمر ما لمشروع، ما دامت عندك موجودة في الرصيد فعندك في أول السنة 150,000، ومضى الشهر الأول والثاني والرابع وصرفت منها ما شاء الله أن تصرف، لما تمت السنة وجدت بحسابك 120,000، صرفت منها مثلا 30,000 نفقاتك، نقول تزكي 120,000، ما هو فقط 100,000 اللي تقول هذه أزكيها، بل حتى 20,000 التي من الرصيد 50 الذي تريد أن تجعله في نفقة أهلك، ما دام 20,000 مر عليها الحول فشأنها شأن 100,000، بل لو مثلا تماديت في الإنفاق وأنفقت 70,000 وبقي 80,000 تزكي 80,000، تزكي 80,000. أي نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: إني زائر للمدينة وما استطعت الصلاة في الروضة، هل علي شيء؟ لا، الصلاة في الروضة ليست شرط ولا ضرورة، الصلاة في أي ركن من أركان المسجد، لكن تحرص أن تكون صلاتك في مسجد الرسول القديم عليه الصلاة والسلام، المسجد القديم الذي معروف حدوده، اجتهد أن تكون في موضع منه، وإن لم يتيسر فحتى الزيادات هذه القديمة والزيادات الحديثة فكلها من المسجد، والعبرة بخشوع الصلاة والاطمئنان فيها وعدم الإيذاء وعدم المضايقة. قد تكون صلاتك في الروضة قد لا تكسب منها أجرا كما ينبغي باعتبار الزحام الذي يكون والمنافسة التي كذلك تكون بين الإخوان، فكونك تنأى عن هذا الموضع وتصلي في مكان يحصل لك فيه طمأنينة وخشوع، فلأن لب الصلاة لبها ومقصودها الخشوع والاطمئنان. هذا أخ يقول: أحد المشايخ في تونس زعيم حركة النهضة يقول إن الحكومة القادمة الإسلامية لن تمنع الخمور ولن تمنع ارتداد النساء لباس البحر العاري على السواحل لجذب السياح بحجة التدرج بالتحريم، ما رأيكم؟ أولا ما ندري، لابد من التحقق من الأقوال التي تنسب للإخوان المتصدرين للحركة الإسلامية، فالله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، فلا بد من التحقق من هذه التصريحات والأقوال. لو سلمنا أن هذا صحيح فقضية الاحتجاج بالتدرج أهل العلم يقول لا مجال للتدرج في هذا، لا يتدرج، بل لأن هذا بلد إسلامي، بلد مسلم عريق، بلد علم وعلماء وجامع إسلامي، جامع قديم معروف يعني، وأهل العلم فيه متسلسلون من قديم الزمان إلى يومنا هذا ولله الحمد، فلا مجال لقضية التدرج وأن يعاملوا بهذه الطريقة. لكن لا شك أن ولي الأمر إذا صدق في التوجه إلى الإسلام، إذا صدق في توجه في تطبيق الشريعة الإسلامية، إذا استشار أهل العلم من حوله ورأوا أن ينظروا في الأمور وكيف أن يجتهدوا في منع الناس من المحرمات التي انهمكوا فيها على يد الفاجر السابق الذي أطلق الحرمات وتعدى حدود الله هو أمثاله ممن ابتلت بهم هذه الأمة، فإذا رأى أهل العلم طريقة يرون أنها حكيمة فإنهم إن شاء الله على أجر، فهم على أجر إذا اجتهدوا في هذا وصدقوا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من كان عليه أيام رمضان الماضي بعذر وإلى الآن لم يقضي عدة أيام؟ يجب عليه أن يبادر، إذا كان الله قد عافاه وسلمه بصحة وعافية ومقيم عليه أن يتقي الله ويبادر، لأنه إذا أتى عليه رمضان آخر ولم يقضي فأهل العلم يقولون يقضي بعد ذلك وعليه زيادة كفارة يطعم عن كل يوم مسكين، فهذه الكفارة مقابل تساهله في القضاء، فيجب عليها الآن وقد ضاق الوقت ما بقي إلا نصف الشهر، فعليه أن يبادر ويقضي هذه الأيام قبل أن يدركه رمضان هذه السنة. هذه مجموعة من الأسئلة تدور حول فضل ليلة النصف من شعبان والصيام فيها. ليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث، والمحققون من أهل العلم يضعفونها ويوهنونها وأنها ضعيفة ولا تقوم الحجة بالعمل بها، وإن كان بعض أهل العلم صححها فالحجة مع الذين ضعفوها، فالصحيح أنها ما ورد فيها ليس بصحيح، من أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في تلك الليلة ويغفر بعدد شعر غنم القبيلة الفلانية، هذا يقول كله ليس بصحيح، وأيضا أنها هي المقصودة بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وأنها الليلة التي سبحانه وتعالى يفرق فيها ويحكم فيها لمن يقضي له بالحياة أو بالحج أو بالزواج، كل هذا يقول لا أساس له ولا صحة له، وهي ليلة كعامة الليالي. أما يوم الخامس عشر فصيامه معروف بحكم أنه داخل في أيام البيض، فهو من أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن له عادة أو حتى لو لم تكن له عادة وأراد أن يصوم فهذا شيء مرغب فيه. فأما هذه الليلة التي هي ليلتنا هذه ليلة الخامس عشر من شعبان، فالصحيح أنه ليس لها مزية بحديث صحيح، لكنها أقوال وردت، وبعض أهل العلم ممن يتساهلون في هذا الباب صححوها، والعبرة بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أم لها بنت متزوجة ولها راتب، هل يحق للأم أن تأخذ نسبة من هذا الراتب، وكم تكون هذه النسبة؟ هذا يختلف بحسب أحوال الأم وحاجتها، وهل زوجها الذي هو أبو البنت هل هو موجود ويقصر في نفقة الأم، وكذلك هل لها إخوان للأم، يعني لها أبناء إخوان للمرأة المتزوجة هذه، إذا كان لها إخوان فهم المسؤولون عن نفقة أمهم، عليهم أن يبذلوا لها النفقة الكافية، فليس من حق الأم أن تأخذ من راتب ابنتها، خاصة إذا كانت متزوجة فزوجها يعني له دور وأبناؤها لهم دور في هذا المال. صحيح الحديث أنت ومالك لأبيك، ويتناول الأب والأم، الأب والأم كلهم في هذا سواء، مثل ما قيل في حق الأب أنه من حقها أن يأخذ من مال ابنه، كذلك الأم من حقها أن تأخذ من مال ابنها وابنتها، لكن ليس بسبيل الإجحاف. الحديث كما يقول المحققون من أهل العلم ليس على ظاهره، لأن الابن له عليه حقوق تتعلق بذمته، مسؤول عنهم، فلو قلنا إن للأب أن يتسلط على ماله فربما أضر بنفقة أولاده، أولاد الابن، نفقة زوجاته، حقوق الآخرين وتعامله مع الناس، فإذا كان هناك أب ظالم واستولى على مال ابنه قال خلاص أنت ومالك لي، وترك أولاد ابنه بدون نفقة وزوجة ابنه بدون نفقة والناس الذي يطلبونه، فهذا لا يريده الشارع ولا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث يريد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن لأبيك حق وينبغي أن تقدر حقه، أما أن يكون على سبيل الاجتثاث والاستيلاء من قبل الأم أو الأب فلا. فنقول هذه الأم ليس لها حق أن تأخذ من راتب ابنتها لا بنسبة أو قليلة أو كثير إلا برضا ابنتها، ولكن بحسب الأحوال، إن كان الأب ميت مثلا أو فقير أو شحيح لا يمكن أن يحصل منه على شيء، وكذلك الأبناء قد يكونون فقراء وهذه البنت عندها رواتب، فالحكم يختلف، فإذا الحكم يختلف بحسب أحوال هذه الأسرة، فعلى هذه المرأة أن تتصل وتبين أحوالها حتى تكون الإجابة بحسب أحوالها. أحسن الله إليكم. هذا سؤالك؟ طيب لكن الأب موجود غني. طيب إخوانا البنت ما عندهم شيء؟ لا، هذا يرجع، وليس من حق الزوجة من أن يمنع زوجته من أن تعطي أمه، ليس من حقه، ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من أن تبر أمها وتصلها. فتنظر البنت بحكمة بحسب حاجات أمها، وأيضا حال الأم، هل هي أم مسرفة مبذرة لا تحسن إمساك المال؟ فلها حال، وإن كانت امرأة عاقلة ولا تصرف إلا بحدود ما تحتاج إليه، فإذا يحتاج الأمر إلى نوع من التقييم والنظر، لكن ينصح الزوج أن يتقي الله ولا يحول بين البنت وأن تصل أمها بما يناسب الحال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 13 ركعة أو 23 ركعة؟ لا شك في شأن صلاة التراويح أن الأفضل العمل بمثل ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة، فالذي ثبت في الأحاديث الصحيحة كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، وفي بعضها 13 ركعة. فالأفضل للذي يصلي التراويح أن يصلي بهذا العدد، لكن بشرط أن يصلي يعني قريب من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يخفها كونه فقط يقتصر كما هو الآن. للأسف يعني بعض الإخوان والشباب من الأئمة صاروا يصلون 11 ركعة لكن صلاة خفيفة، يعني في خلال نصف ساعة وهم منتهين، بينما صلاة السلف الركعة التسليم ركعتين تستغرق نصف ساعة، فهذا ما يصلح. فلذلك بعض الفقهاء يقول العدد أولى، أن يصلون 20 صلاة خفيفة، لأنك إذا قلت لهم صلوا 11 صلوا ال11 مثل ما صلوا ال20 أو أقل، فهذا لا يصلح. فإن صليت 11 بطول، ما نقول طول مفرط، طول يليق بحال المأمومين بحسب حالهم، فيطيل الصلاة. والأفضل أن يستعرض القرآن كله، يرتب صلاته بأنه كل ليلة تقريبا يقرأ جزء، هذا أقل ما ينبغي. فإذا رتب هذا الشيء وصلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهو أفضل، وألا فيصلي مثل ما يصلي الناس في الحرمين 23 ركعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد شيء في قراءة سورة الدخان وأواخر سورة الحشر في الليل؟ إنما ورد يعني في شأن سورة الدخان ورد الترغيب في قراءتها، في قراءتها، وبعض الأحاديث قراءتها ليلة الجمعة، إذا قرأ الإنسان ليلة الجمعة. من أهل العلم من يضعف هذه الأحاديث، لكن الذين يقولون في الأذكار أن الأمر يعني يتسامح في أحاديث الأذكار ما لم يكن الضعف يعني ضعفا شديدا، فيرون أنه لا حرج من العمل بهذا، وأن يقرأ الإنسان خاصة ليلة الجمعة. كذلك أواخر الآيتان أو الآيات من آخر سورة الحشر ورد الترغيب في قراءتها عند النوم، أن يقرأها من الليل عند النوم، وأيضا تقرأ صباحا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحلق الشوارب، كأنه يسأل ما حكم حلق صفر الشوارب؟ ما هو شو؟ الذي له شارب السؤال كما هو، ما حكم حلق صفر الشوارب؟ ما حكم حلق صفر؟ صفر بالصاد، صفو. نعم، ماذا يقصد؟ لكن الحلق صفر. إيه، أنت صاحب سؤال. إذا كان قصده يعني أحلق بنمرة صفر مثلا، فعلى كل حال الحلاقة من أهل العلم من ينكرها، يعني الإمام مالك رحمه الله يشدد في شأن التشديد في حلق الشارب، ويقول إنها مثلة، ويرى المبالغة في قصه، المبالغة في قصه، بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله على خلافه، يرى أن الحلق هو الأولى، ويأخذ الحديث يعني الحديث وردت أحفو الشوارب، فالإحفاء غير الحلق. فالذي يظهر أن الكلام أو الصواب في جانب الإمام مالك رحمه الله أنه ينبغي أن يقص الشارب ويبالغ في قصه من غير حلق، ومع ذلك من اجتهد ورأى أن الحلق أولى وأخذ بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فله ذلك، ومن رأى القول بقول مالك فأيضا فهو على خير. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل أفضل لبس الملابس الإحرام من هنا من الفندق أم من الميقات؟ بل الأفضل أن يلبسها من المنزل، من منزله في الفندق وفي الشقة وفي البيت، كما ورد في حديث زيد بن أرقم أنه عليه السلام يعني لبس ورجل شعره وخرج من المدينة ولبى من الميقات، فكونك تلبس من المنزل من فندقك أولى، وهذا أفضل من أن تلبسها في الميقات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرأة ما حكم المرأة التي أفطرت بسبب الحمل؟ هل تخرج مالا أم توكل من يطعم عنها بأن تعطيه المال وهو يطعم عنها؟ نعم، إذا كانت تثق به، هذا الوكيل تثق أنه رجل عاقل ويخرج النفقة ويضعها في موضعها ويطعم الطعام لمستحقيه، فتوكل. ما دامت من امرأة حامل لا تستطيع الصوم، فتنتقل إلى الإطعام وتوكل من تثق به. يسأل عن صحة لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. لا، هذا من كلام السلف، يعني كلام السلف رحمهم الله، يعني يقولون ينصحون الصائم لا يكون يوم صومك مثل يوم فطرك. يوم الفطر فيه نوع من المزاح والتساهل، فما ينبغي أن يكون صومك كذلك، يعني احفظ صيامك من كثرة المزاح، لأن كثرة المزاح قد تؤدي إلى التمادي في نوع من الكلام والرفث، ومما قد يفسد الصوم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أعطيت ابنتي شيء من المال، فهل يكون هذا المال من الزكاة؟ لا يكون من الزكاة، لأن خاصة إذا كانت ابنتك لم تتزوج أو تنفق عليها متزوجة مثل مطلقة وأرملة وأنت تنفق عليها، لا يجوز أن تعطيها من الزكاة، لأنك يجب عليك أن تنفق عليها نفقة خاصة، الزكاة للفقراء والمساكين، إلا في صور خاصة ذكرها أهل العلم. وأذكر إخواني وأؤكد، إذا أذن المؤذن أرجو عدم الأسئلة ولا نحرج الآخرين ونكف عن الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الحدود التي يحق للخاطب أن يراها من الفتاة المخطوبة؟ الصحيح أنه فقط الوجه، بعض الفقهاء يعني يتساهل أنه ممكن يرى منها الكفين والقدمين والشعر، والذي يظهر أن الوجه هو مجمع المحاسن، فيرى منها وجهها، وإن أيضا رأى نظر إلى الكفين والقدمين فأيضا هذا لعله لا حرج فيه، لا حرج. أما هناك أقوال شاذة لبعض الفقهاء، هذه لا يلتفت إليها وليس لها دليل، وعليه أن يتق الله ولا ينظر بشهوة. يقول أهل الفقهاء: ينظر باعتبار أنه يعني هل تصلح له أو لا تصلح. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم صلاة النافلة مثل تحية المسجد عند غروب الشمس ووقت الكراهة؟ إذا كان قبل غروب الشمس بوقت يعني مثل أكثر من 5 دقائق، فالأولى أن يصلي تحية المسجد أو قبل طلوعها كذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندي ولد سنه 10 سنوات يحفظ 11 جزء من القرآن، الآن يؤذن ويؤم في الصلاة، هل يجوز أن يؤم أو لا؟ إذا كان يعني ما دام 11 سنة قد لا يكون بلغ، لكن 10 سنوات يحفظ 11 جزء، فإذا كان بهذه السن ويرى عليه العقل ولا يوجد من هو يعني أولى بالإمامة منه في السن فلا حرج. أما إذا كان هناك من يحفظ القرآن ويحسن الصلاة وقد بلغ فهو أولى بالإمامة. أما إذا كان الناس اللي حوله مثل عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان عمره 7 أو 8 سنوات هو يؤم الناس، لأنه كان لا يحفظ القرآن غيره بين قومه، فإذا كان هذا الصبي أبو 10 سنين ما في غيره يحفظ القرآن فهو أولى بالإمامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.